بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، وقفات في دقائق معدودات. موضوع كلمتي في هذه الليلة من منجيات الفتن، وإما يجب أن يرسخه المسلم في سويداء قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئاً من أمر الفتن إلا وقد جلاه لأمته، وما ترك شيئاً من علاج ذلك إلا بيّنه صلى الله عليه وسلم، وترك أمته على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى إنه من سيأتي في آخر الزمان ويشاهد الأحداث العظام لن يستطيع أن يزيد في الوصف على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا نظرت في أحاديث أشراط الساعة وما سيحل بالمسلمين من فتن، كأنك تنظر إلى الأحداث وهي أمامك من شدة بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك ثغرة من الشر إلا وبينها وبين علاجها صلى الله عليه وسلم. وقفتنا في هذه الليلة مع صفحة من هذه الصفحات وحديث عظيم رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كيف يصلي الإنسان، كيف يصوم، ما أفضل عمل يقربه إلى الله. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من عظيم فقهه. والشر يحذر ويحاذر، لأن من الناس من يقول: لماذا تحدثنا عن الفتن ونحن في أمن وأمان، ولماذا تحدثنا عن طاعة السلطان ونحن جماعة، ولماذا تحدثنا عن الخروج مثلا أو عن الفتن ما سيأتي ونحن في أمن وأمان واستقرار. ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ودخل على زينب يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أي من سدهم مثل هذه، وحلق بين أصبعيه. أين يأجوج ومأجوج وأين الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بالأشراط قبل ذلك وهي كثيرة. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وهو فزع لذلك، فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية لمسلم فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة أي حكام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال أي بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نقف مع هذا الحديث وقفتين فقط. الوقفة الأولى، قال النووي رحمه الله في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أكل الأموال ونحو ذلك. وقال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. وقال الشوكاني رحمه الله فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. وإذا أردتم صدق هذا فانظروا في الثورات وما أنتجت، وفي الفتن وما أثرت، كم دمرت من بلاد، وكم شتتت من أنفس، وكم أزهقت من أرواح، وكم وكم وكم في فتن لا تعد ولا تحصى، وأنتم تشاهدون الواقع والناس يتخطفون من حولكم. هذا أمر مقطوع فيه، وإن بلغ الحاكم في الجور والظلم والعس والفساد ما الله به عليم ما دام اسم الإسلام عليه باقيا. عن عدي بن حاتم قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وذكروا الشر. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. هنا الرسول وصف الحكام بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. مع ذلك يقول حذيفة ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لا يعطونك المال، إنما يأخذون مالك ويضربونك عليه. هل هذه مذلة؟ هذه دفع للفتن والشر والهوان، إنما في مخالفة الشرع، فمن يهن الله فما له من مكرم. الطاعة رفعة ودفع للفتنة، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مما دل عليه حديث حذيفة هذا ترك التحزب والانضمام إلى الفئات والجماعات. إنما المسلمون جماعة واحدة تحت مظلة ولاة أمورهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر للمسلمين حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون هناك إمام حاكم وهناك جماعة للمسلمين، والحاكم وصفه شر. والحالة الثانية أن لا يكون للمسلمين إمام ولا يكون لهم جماعة، وأعطى لكل حالة حكم. فالحالة الأولى مع وجود الإمام قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا خيار لك. الحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام وتفرقوا إلى جماعات وأحزاب وطوائف، ما الواجب؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال ولو أن تعض على أصل شجرة. وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى شدة المخالفة، وأن الذي يعتزل ولا ينضم لحزب ينابذ ويعارض. لأن بعض الناس في هذا العصر يقول لا يمكنك أن تبلغ الإسلام إلا إذا دخلت تحت مظلة حزب، ولن توصل الدعوة للناس وتتمكن من الأمور إلا إذا دخلت في حزب. هذا خطأ، لأن الإسلام لا يجتمع مع التحزب، لأن الإسلام جماعة واحدة والتحزب تفرق. وقد قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قالت أم سلمة ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد تحت مظلة ولاة أمورهم. لا طوائف ولا تناحر ولا اختلاف، لأن الحزب يريد أن يمكن لأصحابه وينازع الحكام بالطعن فيهم ومنازعتهم، وهذا كله خلاف الشرع. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم وترك التفرق والتحزب من أعظم أسباب النجاة من الفتن، ومن أعظم أسباب حفظ بيضة المسلمين وخيراتهم. لأن الأمن إذا اختل أيها الأفاضل فليس بعده من خير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي رواية لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كل من لا يعترف بإمامه ولا يرى أن له ولاية عليه وأن له سمع وطاعة واجبة بطاعة الشرع فمات إلا مات ميتة جاهلية. فالإسلام جماعة ليست أحزاب، طاعة ليست تفرق. وهذا الأمر أيها الأفاضل مما ينبغي أن ينشر في الناس حتى لا تحل بهم النكبات والفتن، لأن الخروج على الأئمة فساد عريض. ولا نقول هذا تزلفا لأحد، إنما والله دين واجب يعتقده على كل مسلم، تواترت به الأحاديث وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن السلطان لا ينعزل بالفسق ولا بالجور ولا بالظلم، بل يسمع له ويطاع حفاظا على جماعة المسلمين وخيراتهم ودرءا للفتن عنهم وعن أعراضهم، والواقع خير شاهد. فنسأل الله عز وجل أن يتمم علينا النعم. وأن يحفظها لنا، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يديم علينا النعم والأمن والأمان، ويدرع على المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، كما نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.